الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، الحلقة الختامية لحلقات برنامج أسئلة في القرآن، ونشكر الله عز وجل أن وفقنا لذلك، ونشكر قناة الرحمة أن وفرت لنا الفرصة لذلك، ونريد أن يمتد هذا البرنامج لأن الاستفسارات كثيرة، والقرآن علمنا ألا تبقى أسئلة دون أجوبة. المهم، في الحلقة السابقة كنت شوقت نفسي وشوقتكم إلى مسألة رسم المصحف وخصوصية الكلمة القرآنية، أن الكلمة الواحدة نفس الكلمة تختلف من آية إلى أخرى في الرسم. وخدنا مثال أن في آية واحدة ترك كلمة ساحر والساحر، واحدة فيها ألف وواحدة من غير ألف. لماذا حذف الألف هنا وأثبت الألف هنا؟ قلنا وبينا أنه ليبين في إنما صنعوا كيد ساحر، لأن الساحر ده اللي عمل الحكاية دي في مجلس فرعون علشان يغلبوا سيدنا موسى، ده في زعمهم، فبيعين ساحر معين، شخص محدد. وبعدين بدأ يتكلم عن القاعدة العامة، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالساحر هنا عايز يفرقه عن الساحر ده، مش هو ده اللي لا يفلح على طول، لا، أي ساحر. ففرق القرآن بينهم، فحذف في الأولى الألف وخلى في العامة المكتمل اللي بتدل على عموم المعنى خلاها فيها وأثبت لها الألف. يبقى ده مقصود لبيان ذا هذه المعاني الدقيقة. ثم ماذا؟ تعال بقى ناخد أمثلة. يعني أنا انتبهت جدا لكلمة سعوا، حين تجد والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم في الحج. في سبأ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. سياق متشابه، الكلمة واحدة. ليه رسمت كلمة سعوا في آية سورة الحج بإثبات الألف، وبعدين في سورة سبأ حذفت الألف؟ هل ده تنوع لا مقصد له؟ لا أبدا، هذا التنوع له مقصد. إيه المقصد؟ لو تدبرت الآيات لوجدت أن سعوا بإثبات الألف بعد واو الجماعة في سورة الحج تقدمها إيه بقى؟ ذكر لتكذيب الكفار لسيدنا رسول الله، بس ليس فقط، ولكن هنا مهمة، ضم إلى تكذيب الكفار لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب الأمم التي من قبلهم للأنبياء السابقين. فذكر ربنا بقى إن الأنبياء السابقين أن قومهم كذبوهم أيضا، فلست بدعا يا محمد في ذلك. فبين بقى نوح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط وموسى، زيك ربنا قال له وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى وكذب موسى. فانظر إلى كل هذا التكذيب الذي كان من الأقوام للأمم السابقة لأنبيائهم. فلما كان هذا التفصيل للتكذيب الممتد في تاريخ البشرية أثبت الألف بعد واو الجماعة. لكن في مقابل أن الآية التي كانت في سورة سبأ والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، سعوا هنا بدون ألف. ليه؟ لأن تقدمها، اسمع، ذكر لتكذيب الكفار لسيدنا محمد فقط، ولم يضم إليه تكذيب الأمم السابقة لأنبيائهم كما حدث في آية الحج. فحتى يفرق بين السعي هنا والسعي هنا في التكذيب حذف الألف حيث كان الإجمال والإقصار والاقتصار على سيدنا محمد، وعمل إيه كمان؟ قال وخلى كمان الألف بقى حيث كان الشمول لكل الأنبياء. بسرعة كده عشان بيشاوروا لي إن خلاص آخر دقائق في الحلقة الختامية في الآخر. القواعد والقواعد، يعني القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فيها ألف ليه؟ لأن البيت مكتمل وظهوره وجلاله وعظمته. لكن لما يتكلم عن الست اللي عجزت، الست اللي خلاص لم يعد فيها أنوثة ولا مكتملة الأهلية لأن تكون ست تنجب وتعمل، فربنا يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. فالعجوزة دي اللي بقتش تخلف وخلاص زهدت في النكاح ولقاء الرجل ونحو ذلك، ما يسويهاش ربنا بالقواعد بتاع الكعبة الظاهرة ونحو ذلك، لأنها ناقصة في أهلية الأنوثة وأهلية اكتمال مهمة المرأة. يقوم القواعد هنا يشيل الألف ويشير لها بألف صغيرة. سبحان من هذا كلامه. ليس هجيب لك حاجة كمان بديعة جدا في هذا. رأى ورأى، رأى بالألف همزة ألف، ورأى راء وبعدين ألف عليها همزة، وإيه كمان؟ وياء. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى فرق في الذين كتبوا الوحي، فرقوا ما بين الرؤية البصرية وبين الرؤية الأخرى الرؤية المعنوية. فلما رأى قميصه قد قد من دبر، الله، الرؤية دي بصرية، شاف القميص اهو رؤية بصرية، فتلاقي راء همزة ألف مش ياء، ألف، لأن الرؤية هنا بصرية. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، رؤية بصرية، شاف الكوكب، يبقى تلاقي بالألف. لكن في حين لما ما كذب الفؤاد ما رأى، يبقى الرؤية هنا مش بصرية، رؤية معنوية، رؤية إيمانية، رؤية عقلية، يبقى تثبت الياء. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، تأتي بالياء. يبقى القرآن فصل بين معنى ومعنى في هذه الكلمات، القواعد، سعوا، رأى، وهذا كثير كثير في القرآن. لعل الله يعني يكتب لنا من فضله أن نواصل هذا البرنامج بعد رمضان ونواصل هذه الرحلة، أسئلة في القرآن. سعدت بكم، شكري للفريق الذي قام على التصوير والإعداد وقناة الرحمة وكل من والمشاهدين، الشكر لكم جميعا. دائما نلتقي على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.